بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله نكمل في كتاب قيمة الزمن عند العلماء، صفحة 174. رداءة خطوط العلماء توفيرا للوقت. ولغلاء الوقت عند العلماء وشرفه قل اعتناء كثير منهم بتحسين خطه وتجميله، فلم يحسنه ولم يجمله ليكون الكلام فصيحا بينا لا تدخل عليه آفة الاشتباه والتوقف في قراءته وصحة تراكيبه وفهم معانيه. قال الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس العجاب آدب الدنيا والدين، وهو يتحدث عما يمنع من معرفة الكلام وفهم معانيه، وهو الخط. وكانت العرب تعظم قدر الخط وتعده من أجل نافع، وتقول الخط أحد اللسانين وحسنه إحدى الفصاحتين، غير أن العلماء اطرحوا صرف الهمة إلى تحسين الخط، لأنه يشغلهم عن العلم ويقطعهم عن التوفر فيه. ولذلك تجد خطوط العلماء في الأغلب رديئة، لا يخط الخط الحسن الجميل إلا من أسعده القضاء. وقد قال الفضل بن سهل وزير المأمون وصاحب تدبيره الملقب بزير رياستين الحرب والسياسة: من سعادة المرء أن يكون رديء الخط، لأن الزمان الذي يفنيه بالكتابة أي بتحسينها وتجميلها يشغله بالحفظ والنظر. يعني يقول لك من بعض العلماء كان خطه رديء، تمام؟ ليه؟ لأنه كان عاوز ينجز على طول، فهو بيكتب الخط اللي انت تعرف من ملامح الخط كده تعرف تقراه. مش حاجة ثابتة طبعا، بس يعني وممكن تشوفها في المخطوطات، في مخطوطات كده انت شفتها على النت. المخطوطات ديت يعني هي، عارف المخطوطات يعني ايه يا احمد؟ هل المخطوطات يعني ايه؟ المخطوطات هي الايه، الحاجه اللي العالم كاتبها بخطه بايده، واخد بالك؟ يعني كتاب مثلا زي كتاب قيمه الزمن عند العلماء ده، التليفون عندك، على الكرسي انت قاعد عليه تحتك، يا تمام. فالخط ده، الخط هي الحاجه اللي العالم كتبها بايه، الحاجه اللي العالم كتبها بايده، تمام. انما الكتاب دي حالا هو ايه، كتب كتابه ايه الكترونيه على الايه، على الكمبيوتر او على الايه، الاله الكاتبه يعني، تمام. ماشي. قال عبد الفتاح ومصداق قوله: إن خطوط العلماء على الأغلب رضية خط الحافظ ابن حجر وخط الحافظ السيوطي، وهما من هما في كثرة التأليف وتنوع التصانيف، وأمثالهما في رداءة الخط غير قليل. وده ممكن تلاحظها في خطوط الدكاترة، ممكن تلاقي واحد دكتور كده كاتب كده زي يكون كاتبها برجل فرخ. سبحان الله. حتى التلفون اطفي. اقعد بقى يلا. ذكر من قرأ كتابا مرات كثيرة. في علماء قرأوا كتب أكثر من إيه؟ أكثر من مرة. أقول لك: ومن نتائج محافظة العلماء السالفين على الأوقات ومراعاتهم للحظات أن تمكنوا من قراءة كتاب واحد مرات كثيرة تدهش النظر في أخبارهم وسيارهم، ولا يأتي النبوغ في العلم والرسوخ فيه إلا بإدامة النظر وتكرار المطالعة، لا بتلقي دروس محدودة في دقائق وساعات معدودة ومحددة. كنت أنا بقرأ النهاردة حوار مع عباس العقاد وكده، ففي واحد بيقول له، أو المحاور بيقول له: أنت دراستك متواضعة يعني وكده. فقال له: إيه متواضعة؟ أني كنت بقرأ، هو خرج من الابتدائية، أنا كنت بقرأ الكتب اللي أنا كنت بقرأها، المدرسين اللي كانوا بيدرسوني أو كده ما كانوش يقدروا يوصلوا إليها، يوصلوا لمستواها، تمام؟ والحاجات اللي هم هو بيقول كده، الحاجات اللي هم مسمينها مدارس، اللي هي بين الأربع جدران اللي هم مسمينها مدارس، بيدرسوا في ساعات معينة، يعني 3-4 ساعات في اليوم أو 5 ساعات، إنما أنا كنت بدرس طول حياتي. فمتواضعة، بيقول له يعني متواضعة يعني، فهو إيه؟ معلق على الكلمة متواضعة دي. فهي كذلك إن الإيه؟ إن الـ لو واحد عاوز يكون متبحر في حاجة معينة، المفروض حاجة أنت تستغرق عمره. لذلك بيقول لك إيه؟ من أراد أن يترك العلم ساعة فليتركه الساعة. في كلمة. ولا فليتركه الساعة. من أراد أن يترك العلم ساعة فليتركه الساعة، يتركه حالا أحسن وما يضيعش وقت. إن هو إيه، لو أنت ما تتركش العلم، لو أنت مفكر إنك إيه ممكن تترك العلم فترة من فترات حياتك، يبقى ما تضيعش وقتك في إيه. هنا في مصر في دول نظام التعليم فيها أيوة خير. لذلك كان في بتاع كتاب اسمه تعلمهم، كان وزير التعليم السعودي مش عارف اسمه ايه كده، كان كاتبه مؤلفه تمام. كان بتكلم كان عن اول 10 دول في المستوى التعليمي، كانت اول دولة فنلندا. فكانوا عاملين حوار مع وزيرة التعليم هناك، بتقول له يعني بتقول في الحوار ده ان الـ الهدف الرئيسي عندهم مش التلقين والتحفيظ والحاجات دي، الهدف الرئيسي عندهم من الدراسة انه يعلم الطالب كيف يتعلم. فلو الطالب يتعلم كيف يتعلم بعد حبه للعلم، خلاص مش هتقتصر دراسته يا محمد على ايه، على المدرسة او على وقت المدرسة او على وقت الدرس. هو يفضل طول اليوم ايه، طول اليوم يتعلم. لو انت اديت له الايه، علمته زي اصطاد يعني زي ما بيقول. تمام. دي في الايه، الجامعه عندنا ازاي هو مثلا طالب هو اللي بيدور على معلومه المفروض. لا عندنا اسال اي حد في الجامعه كده، نظام صب وكب زي ما بيقول، صب وكب. لا ده هو كده في يعني في بقى مدارس خاصه كده، بس نظام تعليم مش مصري. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا يوسف. انت رحت البيت ولا رحت البيت وبيتهم؟ زيادة. لا لا لا لا لا لا لا لا يا عبيدة ويا يوسف يا خالد في كتاب اسمه قيمة الزمن عند الايه؟ عند العلماء. تمام؟ قيمة الوقت يعني. فبيقول لك ايه؟ ذكروا من قرأ كتابا مرات كثيرة. وكان السلف يدرسون ويتلقون العلم طول النهار وقسطا كبيرا من الليل، وكان من جليل مزاياهم قراءة كتاب واحد مرات وكرات لإتقان الكتاب المقروء وضبطه والتثبت في أمور العلم وأخذ الحيطة بشأنه. كان في واحد سأل الإمام البخاري عن دواء النسيان أو علاج للنسيان، بيقول أنا بنسى كتير فأنا عاوز علاج. قال له إيه؟ قال له إدمان النظر في الكتاب. علاج النسيان هو إدمان النظر في الايه؟ في الكتاب. تمام؟ وقد تقدم أن الإمام النووي رحمه الله طالع الوسيط 400 مرة، يعني قرأ كتاب كم؟ 400 مرة. وإليك أخبارا أخرى من هذا الباب وعلى هذا المنوال. جاء في طبقات علماء إفريقيا وتونس لأبي العرب القيرواني في ترجمة المحدث الكبير الرحال عباس بن الوليد. عباس ابن الوليد ابن الوليد الفارسي قال ابو العرب ولقد حدثني ابي احمد. إيه لا ما تتكلمش بقى وتصف. ولقد حدثني ابي احمد ابن تميم رحمه الله انهم ربما وجدوا في اخر بعض كتب عباس ابن الفارسي درسته 1000 مرة، وكان قد قتل سنة 218 رحمه الله تعالى. يعني درس الكتاب كم مرة؟ 1000 مرة. لا هو مات 218 هجري. تمام. وحكي حكى القاضي المؤرخ الأديب ابن خلكان رحمه الله تعالى في كتاب وفيات الأعيان في ترجمة أبو نصر الفارابي محمد بن محمد بن طرخان الحكيم المشهور وأحد أذكياء العالم اللي هو الفارابي المولود سنة 62 والمتوفى سنة 339، قرأ علوم الفلسفة وتناول جميع كتاب أرسطو وتمهر في استخراج معانيها والوقوف على أغراضه فيها. وقال إنه وجد كتاب النفس لأرسطاليس وعليه مكتوب بخط أبي نصر الفارابي إني قرأت هذا الكتاب 100 مرة، ونقل عنه أنه كان يقول قرأت السماع الطبيعي 40 مرة وأرى أني محتاج إلى معاودة قراءته. فالفكرة في إيه؟ إنه هو إيه؟ قرأ كتاب إيه؟ مرات إيه؟ مرات كثير. ليه؟ لأنك ما تقرأ كتاب مرة مرة ومرة ومرة ومرة ومرة بتفتح لك أبواب مغلقة. زي كده القرآن الكريم، القرآن ما تقرأه مرة تفهم، وعلى الناس أن تفهم حاجات ما تفهمها لما يفتح عليك يعني مكرر القراءة بتتدبر يعني في معاني بتتفتح في ذهنك. القرآن بيعلم الفشار. آه. شو مش هقوم عشان يجي الشيء برد. أنا بس يا ناس شيء ده تبع يوسف. خذ الشرف يا يوسف يا عوائل يا أخي. خذوا فيكم أي شرف يا عوائل. لا عوائل ها؟ جاء في ترجمة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان إمام الفقهاء الراسخين المولود سنة 311 ومتوفى سنة أخذ عن ابن اللباد وغيره درس المدونة نحو الألف مرة. وقال الإمام قال الإمام العلامة القاضي المحدث شيخ المالكية أبو بكر الأزهري محمد بن عبد الله التميمي البغدادي المالكي المولود سنة 289 المتوفى سنة 375 رحمه الله تعالى قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة والأسدية 70 مرة والأسدية والموطأ 45 مرة ومختصر البركي 70 مرة انتهى من ترجمته في ترتيب المدارك للقاضي عياض. وهنا أذكر ما كنت سمعته في دمشق من الأستاذ أحمد عبيد رحمه الله تعالى صاحب المكتبة العربية فيها أنه سأل بعض العلماء المعاصرين المنقطعين العلم عن مسألة وجاء له بكتاب من المكتبة ليرجع فيه. وبدأ الأستاذ أحمد عبيد يبحث عن فيرس ليستخرج منه موضوع الأسئلة اللي أراه. واحد كان واقف معه حاجة فراح لي. لا بقولش الصوت الكلام ده الكلام يعني. كله يعني. الصوت يعني إنك. المقدمة تفهم. المقصود كله إنك بتضيع شو ده. لا وفي كتب تحتاج تقرأها أكثر من مرة عشان زي ما قلنا كل ما مثلا ما بتفهم لما تقرا اول مره بتبقى زيت ثاني مره زي ثالث مره زي رابع مره كل مره بيتفتح لك حاجات ما كنتش انت فاهمها قبل كده. فما تقولش انا قرات وكده. عايز ما ينفعش مش تقول انا قراته مره وخلاص. فقال لك ان فتبين ان الشيخ انما استغرب واستبعد الاعتماد عن الفيرس لانه كان قد قرأ ذلك الكتاب مرات كثيره فصلت مواضع المسائل فيها على ذهنه وحفظنا يعني من كتر ما هو قرأ الكتاب. فكان واحد رايح يساله على حاجه في الكتاب ده فقال له ما قالوش صفحه كام ولا كده هو عارف مكانها وعارف من كتر قراءته للكتاب. ساقني إلى ذكر هذه الحكاية هنا أن أبي بكر الأبهري المالكي أي ابن إحنا مشغلين تبى السمع السمع تبى تعالى عايزك سمعنا صوت عايزك سمعنا صوت تعال تعال عظيم اكرم من أول صوت سقاني إلى ذكر هذه الحكاية هنا أنا أبو بكر الأبهري المالكي قرأ مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة والأسدية 70 مرة والمطوأ 45 مرة مختصر البرقي 70 مرة فقل لي بربك هل يحتاج العالم الذي يقرأ الكتاب نحو أقل هذه المرة أو ربعاء إلى فهرس وكيف لا يصير محدثا أو فقيا أو أديبا أو لغويا أو من يقرأ الكتاب بنحو ربع هذا العدد الأقل وإذا وازنت حالة متخرج اليوم بحال العلماء المتقدمين رأيت العجب يقرأ أحد المتخرجين أحاديث مختارة من سبل السلام نحو 50 حديثا مرة واحدة في السنة، ثم يوصف بأنه قرأ الحديث ويقرأ من نحو عدة أبواب مختارة، فيوصف بأنه درس النحو وهكذا في الفقه والتفسير وغيرها. فإن الله لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، وجاء في صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط للإمام الصلاح عند ذكر إسناده في صحيح مسلم ما يلي: روى صحيح مسلم عن أبي أحمد محمد الجلودي أبو الحسين عبد الغفار الفارسي المتوفي سنة 448 عن 95 سنة، ذكر حفيده عبد الغفار بن إسماعيل بن عبد الغفار في سياق التاريخ نيسابور، فذكر أنه كان شيخا ثقة صالحة صائنا محظوظا من الدين والدنيا، مشدودا في الرواية على قلة سامعة مشهورا مقصودا من الآفاق، سمع منه الأمة والصدور، وقرأ الحافظ الحسن السمرقندي عليه صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحري نيفا 20 مرة. نيفا مكتوب مش عارف 9 باين من 1-3-9. وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي المولود سنة 339 والمتوفي سنة 476 رحمه الله تعالى، وهو أحد أستاذ العلماء الكبار: كنت أعيد كل قياس 1000 مرة، فإذا فرغت أخذت قياسا آخرا وهكذا، وكنت أعيد كل درس 1000 مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت قصيدة كلها لأجله. وفي طبقات الشافعية الكبرى للسكي الشيخ كان بيقرأ بيحفظ الدرس 1000 مرة ويفهمه، وكان يجي يذكره مرة واحدة مش عارف لا هو بيقول كده. بس اسمع، انت لما تيجي تذاكر عشان تبقى شاطر ما تقولش بقى انا مش فاهم وتسيب نفسك، لا كرر تاني، ولو انت فاهم وعيد عليه تاني لحد 1000 مرة. يعني ايه؟ انت بتعمل كم مرة؟ 20. اخوك 70. حد يزود؟ اكتر درس درسته كم مرة؟ هتعيد عليه كم مرة؟ 20. وفي طبقات الشافعية الكبرى ماشي أنا فهمت اللي عندك والله. وفي طبقات الشافعية الكبرى للسبكي عشان السبكي في ترجمة الإمام الكيا الهراسي أي الكبير الخائف علي بن محمد بن علي النيسابوري ثم البغدادي المولود سنة 450 المتوفى سنة 504 رحمه الله تعالى، تلميذ إمام الحرمين ومعيد درسه وأجل تلاميذه بعد رفيقه الغزالي. عن إلكيا قال: كانت في مدرسة سرهنك بنيسابور قناة الناس 70 درجة، وكنت إذا حفظت الدرس أنزل القناة وأعيد الدرس في كل درجة مرة في الصعود والنزول. قال: وكذا كنت أفعل في كل درس حفظته، كنت أنزل القناة وأعيد الدرس فيها. وجاء في الصلة لابن بشكوال الأندلسي في ترجمة الحافظ المحدث أبي بكر غالب ابن عبد الرحمن ابن عطية المحارب الأندلسي المولود سنة 441 المتوفى سنة 518 والد الإمام ابن عطية عبد الحق المفسر صاحب المحرر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ما يلي. كان حافظا كان حافظا للحديث وطرقه وعلله كان حافظا للحديث وطرقه وعلله عارفا بأسماء رجاله ونقلته منسوبا إلى فهمه ذاكرا لمتونه ومعانيه أديبا شعرا لغويا دينا فاضلا. قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر بن عطية يذكر أنه كرر البخاري 700 مرة كرر كتاب البخاري 700 مرة. وفي طبقات الشافعية الكبرى للسوق برضو في ترجمة الإمام أبي عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي النسابوري المولود سنة 441 المتوفى سنة 530 بالنسابور. قال أبو سعد السمعاني تلميذ الفراوي سمعت عبد الرازق بن أبي نصر الطبسي يقول قرأت صحيح مسلم على الفراوي 17 نوبة. ففي آخر الأيام قال لي إذا أنا مت أوصيك أن تحضر غسلي وأن تصلي أنت بمن في الدار وأن تدخل لسانك في دخل لسانك في بقي فإنك قرأت به كثيرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خلص وجاء في الكتاب وجاء في الكتاب الماتع المثل السائر للأديب الناقد ضياء الدين نصر الله ابن أبي الكرم محمد بن الأثير المولود سنة 558 المتوفى سنة 637 رحمه الله. وكنت جربت من الأخبار النووية كتابا يجتمع على 3000 خبر كلها تدخل في الاستعمال وما زلت أواظب على مطالعته مدة لا تزيد على 10 سنين. فكنت أنهي مطالعته في كل أسبوع مرة حتى دار على ناظري وخاطري ما يزيد على 500 مرة. كتاب في 3000 خبر بكره 500 مرة وصار محفوظا لا يشد عني من شيء. وتقدم أن حافظ ابن الشحنة الحجار أنه حدث بالصحيح أكثر من 60 مرة. وفي فهرس الفهارس والأثبات لشيخنا حافظ عبد الحي الكتاني رحمه الله في ترجمة رحمه الله تعالى في ترجمة ابن السنوسي محمد بن علي السنوسي. وفي الحصة نقل عن السيد جمال الدين المحدث عن أستاذه السيد أصير الدين أنه قال قرأت صحيح البخاري نحو 120 مرة. وفي ترجمة الحافظ برهان الدين الحلبي من الضوء اللامع للسخاوي أنه قرأ البخاري أكثر من 60 مرة ومسلما نحو 20 سوى قراءته لهما في الطلب أو قراءتهما من غيره عليه. وقال الحافظ السخاوي حكى الحافظ الذهبي عن الحافظ شرف الدين أبو الحسن اليونيني أنه سمعه يقول إنه قابل نسخته من صحيح البخاري وأسمعه في سنة 11 مرة. وفي طبقات الخواص للشهاب أحمد الشرجي اليمني في ترجمة سليمان بن إبراهيم العلوي أنه أتى على البخاري نحو من 280 مرة قراءة وسمعا وإقراء 280. ووجدت في ثبت الشهاب أحمد بن قاسم البوني رأيت خط الفيروز أبادي في آخر جزء من صحيح الإمام البخاري قال إنه قرأ صحيح البخاري أزيد من 50 مرة. ده كلام شيخنا الكتاني. هكذا حال السلف في المعاناة والصبر على تحصيل العلم وهكذا كان تعبهم في تكوين أنفسهم حتى غدوا بحق أئمة في علومهم. وما تيسر لهم كل ذلك إلا بمراعاة الوقت وكسبه وبحفظ كل نفس من أنفاس الحياة ولحظاتها. ووفقنا الله تعالى لإبداع هديهم واقتفاء أثرهم في اغتنام الدقائق واللحظات والحفاظ على الثواني والسويعات. استفدت انت بقى استفدت يوسف بقولك ايه حدش حالك مكان وشك لا وشك فين وشك وشك في النار ده مستبعد يلا شحنت تقرا الكتاب الكتاب بيساعد ان شخص يبقى انت راح بص الناس ما بيفهمش في ناس هنا لا نم ليه بقول لك ليه ده مستحيل قلنا ازاي تحافظ على وقتك ايوه ازاي يعني ازاي تقرا كتاب اكتر من مره علشان تستفاد من كل نقطه موجوده في الكتاب وتاخد بالك من موجود في نقطه رفيعه مثلا تمام ادينا مثال على كده مثال واقعي مثال واقعي انا كنت واقف ولسه والله ولسه على فكره مفهوم علي لا يمكن ان يعني استفاد من اكثر من ليه بقى لان لما يقرا كتاب بس مش قراءه سطحيه يعني قراءه متعمقه تمام ممكن يعني يستفاد استفاده اكبر ان هو يقرا ثلاث كتب تمام في مجال واحد والكتب الثلاثه دولت ممكن هيدوا لك مقدمات وحاجات ممكن تكون تعرفها انما الكتاب بقى ما تاخده من اوله لاخره يمر عليك على موضوعات ايه كتير تمام فالموضوع دي لو انت اتقنتها هيبقى حاجه كويسه لذلك بقول لك المفروض تكون عندك في كل مجال كتاب اصلي يعني ايه كتاب اصلي يعني مثلا في علم التفسير يبقى انت عندك الله يفتح عليك حاجه ترجع لها وتكررها اكتر من مره الحاجات الثانيه بقى اللي في نفس المجال مثلا يبقى انت ايه زي اصلا معلومات كمل ايوه شايف كويس ده كمان ايوه ابو زيد لا مش انا يا ابو مش انا يا ابو انا نعم بس وايش قال ابراهيم قلت لك الانعام انا قلت الانعام انا قلت الانعام انا قلت لك الانعام لا ابو كان اسمه هذا والله طلع عظيم من دماغه هو ابوه ولا عمه ابوه مهندس ما تطلعش تعرف بعض ده هو بتسجل اصبط ايوه بتسجل كل ده كل احنا ده مسجل رفعت اول ثلاث فيديوهات ما تفتحش بتاع فاضل بتاع احمد بتاع بن احمد اول مره وانا ثاني مره وانا وش مره ما تفتحش بقى على عادي عادي يا عم خش انت بس كل عمالين على الموضوع ده حلو ومما يحسن نفس النظر اليه في شان الزمن ان العمل العلمي يا محمد ان العمل العلمي ينزل منزلته من الوقت الملائم له فمن الأعمال العلمية ما يصلح له كل وقت وجه لخفته ويسر القيام به مثل النسخ والمطالعة الخفيفة والقراءة العابرة ونحوها مما لا يحتاج إلى ذهن صافي ويقظة تامة وتفكير رفيق عميق ومن الأعمال العلمية ما لا يكتمل حصوله على وجهه الأتم إلا في الأوقات التي تصفو فيها الأذهان وتنشط فيها القرائح والأفهام وتكثر فيها البركات والنفحات كساعات الأسحار والفجر والصباح وساعات هدأة الليل والفراغ التام والسكون الكامل للمكان. قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد عقلاء بني آدم ده اللي هو ثالث علم العربي لا اللي هو بتاع أزكى نسعى الإصحاب بعد الأنبياء أحد عقلاء البركات دي يعني نيف دي من كم لك نيف يعني البركات يعني أظن من إيه؟ أقل من عشرة بس أقل من عشرة البركة والله مش عارف ده ممكن يكون أقل من خمسة أو حاجة كده ممكن أقل من أصفى ما يكون ذهن الإنسان في وقت الصحة وقال الزمخشري في أساس البلاغة في وضع وفي كلام بعضهم وفي كلام بعضهم إذا كان وجه السحري فاقرأ علي بابي حتى تعرف وضع رأيي قال عبد الفتاح إنما قرر خليل الزمخشري ما قاله عن وقت السحر وفضله حين كان الفجر وما قبل الفجر وهو وقت هو وقت ذروة وقت ذروة النشاط العقلي. خلاص بكرة إن شاء الله عشان شو نقول تروح يا خالد تنسخن. لا بكرة إن شاء الله. وقت ذروة النشاط العقلي والارتياح الجسمي في حياة أولئك الناس. أما اليوم فتغيرت الحال، فصار هذا الوقت عند أكثر الناس أكثر الأوقات بالنوم والارتخاء، وذهبت عنهم ساعات الصفاء والسكون، وذهبت معها نسمات الأسحار ونفحات الأبرار. وقال الإمام الأديب أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده، في الباب الذي عقده بعنوان باب عمل الشعر، باب عمل الشعر وشحذ القريحة له، ما يصلح أن يستفيد منه طالب العلم لحل المعضلات وفرش المغفلات واستظهار المحفوظات. قال رحمه الله تعالى: ومما يجمع فكرة الصفاء والرجل على ظهره. وعلى كل حال فليس يفتح مغفلا بحار الخواطر مثل مباكرة العمل بالأسحار. دي بقى دي حاجات استفاد منها الوقت السحر ده اللي هو اخر ساعه ونص قبل الفجر اللي هو على اللي هو الوقت اللي قبل الفجر ممكن عشان اللي هو ده وقت بيبقى ذهن الانسان صافي، بس في حاله واحده لو نام مظبوط، بمعنى اللي هو لو نام مبكرا بالليل. انما مثلا واحد ما نامش بالليل تمام، هيجي وقت السحر دماغه قاعده تلف صح. انما زي ما قلت لك امبارح اللي هو كان النبي عليه الصلاه والسلام بيكره النوم قبل العشاء وبيكره الحديث ايه بعد العشاء، بيكره الحديث بعد العشاء. طب احنا بيكرهه يعني ايه الحديث اللي هو الحديث اللغوي الله يفتح عليك، اللي هو الكلام اللي ما فيش منه قيمه. انما مثلا طلب العلم او السعي في عمل خير وكده لو تمام بعد العشاء عادي مفيش حاجه، بس اهم حاجه انك تدرك صلاه العشاء وما تنامش بعد الفجر. دي يعني الواحد مخصص بيها، يعني انصح نفسي اقابلكم اللي هو النوم بعد الفجر ده بتفوت على نفسك بركات كتيره جدا. لذلك كنت قريت قصه ان في واحد راح لسيدنا عبد الله بن مسعود يساله، فصلى الفجر وقام رايح ايه لبيت سيدنا عبد الله بن مسعود فخبط عليه تمام. فسيدنا عبد الله بن مسعود خرج له من البيت، فالراجل ده قال له: ظننتك نائما، يعني ظننتك انك ايه ان صليت الفجر ومنك. قال له: يعني ايه انت فيما معنى الكلام، يعني لقد حرمت كل خير لو نمت في هذا الوقت، لقد حرمت كل خير لو نمت ايه هذا الوقت. فالوقت اللي بعد الفجر دي بيقول لك اعمل في اي حاجه مفيده الا انك تنام. النوم حاجه مفيده، تحلم لا تنام في الفجر. يعني مثلا حالا مثلا ممكن تروح نام زي ما قلت لك امبارح، ربنا يطمن لك حتى اقول لك خلاص بقى، يعني ايه خلاص استريح جعلنا الليل ايه دي بس. الصبح بقى ايه انشط بقى واعمل اللي انت عاوزه تمام. الا بقى لو في طلب علم او في عباده دي في الليل والنهار ان شاء الله تستغرق وقت فيه. انما في الكلام الحاجه اللي هي مش هتدر عليك نفع يبقى ايه ما تعملهاش في الوقت. ومما يجمع فكره استلقاء الرجل على ظهره، وعلى كل حال فليس يفتح مغفرة بحال الخواطر مثل مباكرة العمل بالأسحار عند الهبوب من النوم لكون النفس مجتمعة لم يتفرق سواها في أسباب الله أو المعيشة أو غير ذلك مما يعيها، وإذ هي مستريحة جديدة كأنما أنشئت نشأة أخرى، ولأن السحر ألطف هواء وأرق نسيمة وأعدل ميزانا بين الليل والنهار. وإنما لم يكن العشي كالسحر وهو عديره في التوسط بين طرفي الليل والنهار اللي هو آخر ساعة ونص قبل غروب الشمس، العشي وبيقول هو عديله في التوسط بين طرفي الليل والنهار. هو الله أعلم هو وصلنا إلى العشي والنهار هو أفوت وتتعشي فين تتعشي بعد ظهر لدخول الظلمة فيه على الضياء بصد دخول الضياء في السحر على الظلمة، ولأن النفس فيه كالة مريضة من تعب النهار وتصرف فيه ومحتاجة إلى قوتها من النوم متشوقة نحوه، فالسحر أحسن من أراد أن يصنع الشعر أو يؤلف أو ينشئ أو يدرس المعضلات والمشكلات، وأما لمن أراد الحفظ ودراسة وما أشبه ذلك في الليل. قال الله تعالى: وأوردك القائلين إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مشكلة. فينبغي أن تنتهز هذه الساعات الصافية والأوقات المباركة لحل المشكلات العويصة والمعضلات الصعبة وتنقيح المسائل المتشابكة وتصويب التصحيفات والتحريفات المستعصية واستفتاح العبارات المغلقة في الغنونة وحفظ النصوص المستغفرة وأمثال ذلك. شباب فقط جديدة انا هقرا ديت ومين كان واقف الدور؟ انت قرات في مقرا قبلك؟ احنا قرات وانا قرات ابو هلال عسكري يمدح طول الليل ابو هلال العسكري يمدح طول الليل الشتاء، وما ينبغي انتهازه من الازمان ليلة الشتاء، فانه ممتد وطويل، ولذا كانت له مكان عند العباده والعلماء، هو اسمن ما يكون عندهم. فاما العباد فيعمرونه بالقران والصلاه والاستغفار، واما العلماء فيقطعونه بالقراءه والتحصيل والتصنيف والمذاكره. وللعلامة الأديب اللغوي أبي هلال العسكري الحسن ابن عبد الله المنسوب إلى عسكر مكرم من الأواز المتوفي بعد سنة 395 رحمه الله تعالى. بيات من قصيدة له يبدل فيها الشتاء على غيار من الأزمنة ويمدح طول ليل الشتاء. قال وليلال أطلنا مدة درسي مثلما قد مددنا مددنا في عمر له مولي بعدها بفكر وبعض بين شعر أخذته فيه ونحو وحديث كأنه عبد غيا بيت أرويه للرجال وتغوي في حديث الرجال. غدوة أنس بات يرعى بأهلي نبل وسرور. ثانية واحدة. فهو ايه ابو هلال العسكري بيمدح طول ليل الشتاء. قال ايه: وليال اطلنا مدة درسي مثلما قد مددنا في عمر لهوي. مر لي بعضها بفقه وبعض بين شعر اخذت فيه ونحوي وحديث كأنه عقد ريا بت ارويه للرجال وتروي وفي حديث الرجال روضة انس بات يرعى باهل نبل وسروي. يعني ايه ليل الشتاء طال فمدة دراسته ايه طال بين شعر ونحو وفقه وحديث وهكذا. انا اقرا شويه دون وانت تقراوا يا يوسف ماشي. بسم الله بص يا سيدي، بعض ما يعالج به الملل ويطرد به النعاس والكسل. يعني هيقول لك حاجات حالا ممكن واحد يقول لك انا بذاكر وبحب القراءه وكده بس بكسل او بمل، يعني بقرا شويه وبمل. انا هقول لك بقى حاجات بقى ان شاء الله تعالج بها الملل، تمام، ويطرد بها النعاس والكسل. يعني انت قاعد بالليل تذاكر اهوت، جالك النوم، النوم ده عامل زي الايه، زي واحد جاي يلعب معاك مصارعه، انت عاوز بقى تكسبه، عاوز تصرعه، تعمل ايه؟ بيقول لك اذا جاءك النعاس ودغدغك الفطور منه فلا تستقبله بالترحاب والقيام الى النوم، او ان تنام حيث انت، ولكن تحول انت عليه واعمل عملا اخر غير الذي ورد النوم او النعاس عليك فيه، فينشط الذهن من فطوره، وتتبدد النعسة التي احاطت بك في جملة التحرك والتحول الذي قمت به، وبهذا ونحو يبتعد عنك تيار النعاس والكسل، وما هي إلا دقائق معدودة، فتنشط من جديد وتستقبل العلم بذهن صاح شغف بفضل الله تعالى. يعني اللي استفدته من هنا إن شوف النوم جاي عليك أو الملل أقبل عليك وإنت بتعمل إيه، فتحول عن العمل ده. لو الملل جاي عليك وإنت بتقرأ فغير القراءة، غير الكتاب إنت بتقرأ فيه، او غير النشاط اللي انت بتعمله. يعني انت بدل ما تقرا قوم اعمل لك كوبايه شاي، قوم خد لك شويه، قوم خد لك دش، قوم كل لك لقمه مثلا، قوم كل لك مثلا اشرب عصير او اعمل اي حاجه، فانت غير النشاط اللي انت بتعمله عشان تدفع الملل ده، واخد بالك؟ ماشي. ويحصل ذلك حينا بمضغ اللبان، بمضغ الايه، اللبان كان على ايامهم لبان، أو الخروج قليلا من المكان المسقوف إلى الفضاء والهواء. يعني هنا أنت قاعد تذاكر في أوضة زي ديت، اطلع بره، إيه؟ على السطح مثلا، بره في الشارع منك للهواء على طول. أو بالانتقال والتحول من غرفة إلى غرفة. من غرفة إلى إيه؟ أنت قاعد في غرفة ديت، لا اقعد في أوضة ثانية. أو القيام إذا كنت قاعدا، أو الجلوس إذا كنت مضطجعا، أو الارتفاع عن المستند إذا كنت مستندا، أو الاستحمام الخفيف. الاستحمام الايه؟ الخفيف بالماء البارد او الحار، او تناول شراب لطيف او طعام خفيف، او المحادثة مع صديق او جليس، او انشاد شعر، او تلاوة قرآن بصوت جاهر، او تغيير هيئة الجلوس. يعني انت قاعد كده، لا اقعد ايه كده، انت قاعد هنا اقعد مثلا فستان، وهكذا. او المشي او الصعود، او تبديل الكتاب المقروء او الموضوع، او نحو ذلك من صوارف الفطور والايه والملل. واعلم ان لكل جسم صلاحا ولكل نشاط مفتاحا، ولا يخفى ذلك على الحارسين النبهاء. يعني ممكن واحد اما يجي مثلا اما يمل او حاجه ويشرب كوبايه شاي يصحصح، وممكن واحد تاني يشرب كوبايه شاي ويقعد ينام برضه. فممكن واحد ينفع له كوبايه شاي اللي هو يعملها فايه ذهنه يركز، وممكن واحد تاني ينفع له الاصلح له اللي هو يقوم مثلا ياخد له دش عشان يركز. فانت اعرف ايه الحاجه اللي انت تعرف المفتاح بتاعك اللي يحول الملل لايه؟ لنشاط. ليه؟ كل ده عشان ايه؟ زي ما قلت لك امبارح كده، كل ده عشان ايه يا ابو حميد؟ انك بتتفنن علشان تحافظ على ايه؟ وقتك، لان الوقت هو اغلى حاجه عند الانسان. فكذلك هو بيعمل الحاجات ديت او بيقول لك الحاجات ديت. احرص على ما ينفعه من جد، احرص على ايه ما ينفع. يعني الحاجه اللي تنفعك، الحاجه اللي تنفعك تعملها، تمام. فمعالجه النعاس او النوم عند طالب العلم الغالي وقته مطلوبه. لذلك في علماء كتير بيقول لك ايه، كان لا ينام الا غلبه، لا ينام الا ايه. يعني ايه يا ابو حميد؟ نفس التدريب، ينام على نفسه. يعني يجي يقرا مثلا ولا حاجه يلاقي نفسه ايه، هو يقعد يقرا لغايه ما ينكف على الكتاب كده يبقى انت نمت ايه غلبه. زي الامام النووي كده، ساعه ما يجي له النوم يستند على الايه، على الكتب بتاعه ويقوم قايم. فمعالجة النعاس او النوم عند طالب العلم الغالي وقته مطلوبه. واذا تركت للنعاس طريقه يوما عليك فنمت كما جاءك، فسيترك عليك غدا وبعد غد حتى تصبح الحاله عاده محكمه. اسمع بقى، وتصبح أسير هذه الساعة بالنعاس، فبدد النعاس بالمشي في المكان أو الخروج منه أو تغيير العمل الذي أنت فيه، أو بالحديث مع رفيق أو صديق أو غير ذلك من الوسائل القاطعة لتسلل سلطان النعاس على سلطان العلم والطلب فتفوز بلا ريب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إن الإنسان لما ينام عقد الشيطان على قافية رأسه ثلاث عقد زي ما ويقول إيه عليك ليل طويل فاركض. والشيطان طبعا مش عاوزك إيه؟ مش عاوزك تنال أي خير، تمام؟ فإذا استيقظ الإنسان وذكر الله حلت إيه؟ عقدة. فإذا توضأ حلت العقدة الإيه؟ الثانية. فإذا صلى حلت العقدة الإيه؟ الثالثة. فأصبح نشيط النفس، أصبح إيه؟ نشيط. لو ما عملش الثلاث حاجات دولت، لو قام مثلا ما ذكرش ربنا ولا توضأ ولا صلى، يصبح خبيث الإيه؟ النفس. يقول إيه اليوم اللي مش باين له ليل من النهاردة، وكده تلاقي وشه كده معتنن ومزاجه مش رايق وهكذا. ليه؟ لان الشيطان العقد اللي هو ربطها على الانسان ما ايه لم تحل. قال ابو العتاهية: لن يصلح النفس اذا كانت مدبرة الا التنقل من حال الى حال. لن يصلح النفس اذا كانت مدبرة إلا التنقل من حال إلى إيه؟ إلى حال. فأنت حاول تتنقل من حال إلى إيه؟ حال. لماذا؟ كي تقول وداعا أيها الإيه؟ وداعا أيها الكسل، أو وداعا أيها الملل. وقد أوردت سابقا خبر الإمام محمد بن الحسن. شوف بقى العلماء يا أبو حميد كانوا يعملوا إيه عشان يتغلبوا على إيه؟ على الملل أو على النوم. وأريده هنا لتمام المناسبة. فقد حكى العلامة الحافظ الدين وقد أوردت سابقا خبر الإمام محمد بن الحسن وغلبته النووي، أورده هنا لتمام المناسبة. فقد حكى العلامة حافظ الدين الكردري رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني في مناقب الإمام أبي حنيفة ما يلي: قال محمد بن سماعه تلميذ الإمام محمد بن الحسن الشيباني، كان محمد بن الحسن في جزاء الليل ثلاثة أجزاء: جزء ينام، وجزء يصلي، وجزء يدرس. وبلغ من شغله بالعلم أنه كان يتسخ لباسه ولا يتفرغ لنزعه حتى يأتي بصوت غير فيلبس وينزع. وكان يجلس وقد خلع قميصه وحوله الكراريس، فكان يرفع كراسا ويضعه ثم يرفع آخر، وبين يديه تصد من ماء ولا ينام إلا قليلا. فقيل له لم تنام؟ فقال: كيف ينام وقد نمت عيون المسلمين توكلا علينا؟ ويقول: إذا وقع لنا أمر رفعناه فيكشفه لنا، وإذا نمت ففيه تضيع للدين. فقيل مالك نزعت القميص؟ فقال: النوم من الحرارة والحرارة من الثوب، فإذا أتاني النوم فضبطه كالماء على جسدي، وأما كسرة الكراريس فلأنه العلم ثقيل فانظر في هذا، فإذا ثقل أخذت بآخرة وانتهى باختصار وتصرف يسير. وكان الإمام العلامة بقي القاضي أحمد بن عمرو المزجد علمني الزبيدي إذا سئم من القراءة والمطالعة استدعي بمقامات الحريري ويطالع فيها ويسمع على طبق الحلوة كما في ترجمته في كتاب النور الكافر عن أخبار القرن العاشر لزوم الاشتغال بالمهم وتقديمه على خير المهم. هو بيقول لك لما كان بيمل من قراءة كتاب معين كان بينتقل من حاجة تانية خالص يخش في الشعر، المهم بس عشان هو يقدر يكمل الكتاب اللي هو كان بيطلع فيه فبيمل منه، لازم يغير نوع الكتاب. تمام. ولذلك الاشتعال بالمهمة والتقدم على غير المهمة ومن المعلم ما يكون خفيف العائدة قليل الفائدة تحصيلة كمال وفقد ليس بنفس بنقص ونفسه قليلة والحاجة إليها أقل بمثل هذا لا تصرف فيها والأوقات ولا تشغل بها النفوس والأزهال في فإن الاشتغال بالمفضلات على أقل عن سأقول لك مش كل شيء أقول لك عن أول مكان لا مسافتحي أقول لك لزوم الاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المهم. يعني أنت مثلا قدامك إيه حاجتين هتعملهم، هتروح هتذاكر وهتلعب المهم الاهم اللي غير مهم بقى انت المفروض تعمل ايه؟ ما تقدمش ايه الاهم عن المهم. قال لك ومن العلم ما يكون خفيف العائدة قليل الفائدة تحصيله كمال وفقده ليس بنقص ونفعه قليل. ماشي. والحاجة إليه أقل فمثل هذا لا فمثل هذا لا تصرف فيه الأوقات ولا تشغل به النفوس والأسهام فإن الاشتغال بالمفضول عائق. يعني الحاجة اللي أنت بتشتغل فيها اللعبة دي هيعوقك عن المذاكرة، ممكن مثلا تسقط فإن ده خلك عائق. مش عارف اذاكر لا هو مكسل يذاكر مش عايز يتعب نفسه. ده هو اصلا متعب نفسه ليه؟ اصلا بشوفه خلاص بقى يخبط ويولع فيه. قال لك بيت شعر. وإذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل وأبصر أي شيء تحمله، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. تمام؟ لو أنت عايز تبقى شاطر يكون عندك علم، مش أي حاجة تقولها مثلا أي واحد يسألك سؤال تقعد تفتره بقى من هنا لما للصبح. فأنت لازم إيه؟ لازم ايه؟ يبقى عندك عاوز ايه؟ خير الكلام المعقل وعدالي. قال لك اذا طلبت العلم فاعلم انه حمل فابصر اي شيء تحمله، واذا علمت بانه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو افضل. فينبغي للعاقل، العاقل اللي في اثنين مجانين طلعوا بقى دلوقتي، العاقل ان يصرف ذلك الزين القوي والوقت الغالي النفيس في العلم الأفضل والمحصول الأطيب ليكسب الأغنم والأمس. ولذلك قال ما شايفه، وأقول لك العاقل اللي هو يصرف وقته في وقته الغالي في العلم، في العلم والمحصول الأطيب ليكسب الأغنم والأمس. ولذا قال ما شايفنا تعلموا كيف تتعلمون، تعلموا كيف تتعلمون، فإن العلم ليس له نهاية. وقال الإمام أحمد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم أو روى عن كل أحد أو روى كل ما سمع. يعني يقعد مثلا يقعد يقول لك يسيب مثلا الحاجة المهمة في الدين اللي هي العقيدة، يقعد يقول لك الضوافر مثلا وتنقض الوضوء أو ما تنقضش، يقعد يقول لك الحاجات اللي هي السطحية دي، هو أصلا ما يعرفش يصلي، ما يعرفش أركان الصلاة إيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى موضحا حال من ترك المهم واشتغل بغير المهم. تركوا تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل. أوف يا عبيد، أوف يا عبيد، أوف عيد الغد، عيد الغد 20 كده عيد. تعرف تحد عملنا فهم نفسي 300 عيد. أخوك سيدني أنا مش سامع. لا عيد، عيد من الأول، عيد من الأول. هذه هي 25 دي برضو دي ممكن من الحاجة اللي هي بتدفع بها الملل. لا افرد ايدي، في ناس مثلا بتروح تدرس مثلا في تركيا، في مثلا في بلاد يحب بتدفع فلوس على الأقل خالص، فلوس اللي هي الايه التذكرة مثلا 60,000. لا لا الحاجات دي ممكن توصل، دي ممكن تبحث عنها على النت تشوف الفرست كلاس. مش مهم هتقولي النظام التعليم الجديد نظام ايه؟ النظام التعليم لا بس هو مدام الحاجة فيها تكنولوجيا تمام، اصلي تبقى وحش ومدام شعب متخلف هيتكلم تكنولوجيا غلط. عايزين انما لو في حاجة فيها تكنولوجيا والشعب متفتح الشباب فعلا بحب ان هو يتعلم كده ماشي يا شباب المشكله في البني ادمين اللي اتعلم ده بقى انت ايه انت حالا دي ممكن تبقى حاجه جميله للناس انت مثلا انت بصراحه بس حاجه جميله بس حاجه من زمان تعقم ساعات احب شعر ما تنزلش خالص ساعات ايه اقعد يلا ساعات اقعد عايز معاهم كويس مين اللي كسب؟ انا لسه مين اكتر واحد استحمل يعني؟ انا لا انا اصلا نسيت برضه ليه؟ احنا بنعملها غلط اصلا احنا بنعملها في الجيش في حاجه 20 ولا حاجه لا يا عم انا كنت بعملها انا واخويا كنا بنعملها على الاخر شيخ عبد الله شيخ عبد الله طب ليه ركز بقى ما تحكموش مني ولا انا ارفع فوق ارجع انت انت وقفت عند ايه؟ نقرأ مقالة ونختم بها إن شاء الله. شيخ عبد الله كده على فكرة في مش عاوز يتقرأ كده عاوز يقف الكتاب ده عاوز نتوقف يعني عن كل جملة يعني مش قراءة سطحية يعني لذلك إذا الكتاب ده ما تقرأش مرة واحدة أبدا أيوة عشان أنا مليت عشان أنا مليت أقول لك مقالة أو إيه؟ يا باشمهندس احمد هتقرا المقاله دهيت وخلاص هنختم كده ان شاء الله استنى اقعد خليها بقى خليها يوم ثاني ان شاء الله بس عشان هنختم قرات مقالة الأستاذ أحمد أمين في حفظ الوقت وآثار الضياع قد وقفت على مقالة الأستاذ أحمد أمين الكاتب الأديب المصري المتوفى سنة 1373 بعنوان أوقات الفراغ أوردها في كتاب فيض الخاطر فرأيت إرادها في ختام هذه الرسالة باختصار مع تصرف وزيادة كلمات يسيرة بمناسبتها المقام رجاء الانتفاع بها بتقول إيه المقالة دي بقى؟ كتبها في الأستاذ أحمد أمين دي قال في المنازل آلاف آلاف من طلبة المدارس يقضون 4 أشهر أو 5 أشهر إجازة صيفية فهل تساءل الآباء كيف يقضى هذا الوقت الطويل فيما يعود بالنفع على جسمهم وعقلهم وخلقهم وبلادهم وفي البيوت نصف عدد الأمة من النساء فكيف يقضين أوقات فراغهم إذا كان الزمن هو المادة الخام لاستغلال المال وتحصيل العلم وكسب الصحة فكم أضعنا من كل ذلك وكم أعمار تضيع في عبث لا في عمل دنيا ولا في عمل آخر ومن نتائج ضياع الزمن ضياع كثير من منابع الثروة كان يمكن أن تستغل لولا إهمال الزمان والجهل باستعماله. فكم من الأراضي للبور كان يمكن أن تصلح، ومن الشركات يمكن أن تؤسس، ومن المؤسسات المختلفة يمكن أن تنشأ وتدار بجزء من الزمان الفارغ. وإن من نتيجة ضياع الزمن في عالمنا كساد الكتب وعدم القراءة والرضا بالجهل، فليس هناك نفوس تألم من الجهل، ولكن أجساد تخلد إلى الراحة والشأن في عالم المال كالشأن في عالم الكتب. فهناك القناعة بالقليل والرضا بالميسور والنوم على الوظيفة والعمل الراتب الذي لا يدعو إلى شغل ولا يبعث على تفكير. ثم هناك الفكر المضني وإفساح طريقة الأجنبية النشيطة الذي يعرف كيف يستغل زمنه. ولست أريد من المحافظة على الزمن أن يملأ كله بالعمل وأن تكون الحياة كلها جدا ودأبا لا راحة فيها ولا مرح، وأن تكون عابسة لا ضحك فيها ولا بش. وإنما أريد ألا تكون أوقات الفراغ ضيعة على أوقات العمل، وألا تكون أوقات الفراغ هي صميم الحياة وأوقات العمل هي على حشيتها وطرفها. بل أريد أكثر من ذلك، أن تكون أوقات الفراغ خاضعة لحكم العقل كأوقات العمل. فإننا في العمل نعمل للغاية، فيجب أن تصرف أوقات الفراغ لغاية ذلك. فإننا في العمل نعمل لغاية، فيجب أن تصرف أوقات الفراغ لغاية ذلك. يعني أنت مثلا في وقت العمل بتعمل لغاية، مثلا مذاكرة بتذاكر لغاية أنك تخلص مثلا منهج معين، فكذلك أوقات الفراغ تستغلها لغاية. كذلك أنت بتلعب مثلا رياضة يبقى لك هدف في الرياضة دي، فبتلعبها مثلا في وقت فراغ يبقى أنت إيه مستغله في غاية برضه، حاطط لنفسك مثلا عاوز تخش بطولة رياضية مثلا معينة في حاجة معينة، عاوز مثلا تقرأ مثلا في مجلة التاريخ تبقى تفهم مثلا، يبقى انت عندك المام مثلا بتاريخ الدوله العثمانيه مثلا، تمام؟ يبقى انت اخضعت وقت الفراغ ده لحكم الايه؟ حكم العقل. يبقى انت استغليته، جعلت وقت الفراغ ده ايه؟ لغايه. ماشي. فاننا في العمل نعمل لغايه، فيجب ان نصرف اوقات الفراغ لغايه كذلك، اما لفائده صحيه كالالعاب الرياضيه والمشروع كالسوق، وإما للذة النفسية كالمطالعة العلمية، وإما لغذاء روح كالقيام بقراءة القرآن والحديث الشريف ونحو الطاعات والعبادات. أما أن تكون الغاية هي قتل الوقت فليست غاية مشروعة، لأن الوقت هو الحياة، فقتل الوقت قتل الحياة. فالذين يصرفون أوقاتهم طويلة في نرد أو شطرنج أو لغو أو لهو غير مشروع لا يعملون لغاية يرتضيها العقل. وكذلك الذين يتسعون في المقاهي والأندية والطرقات لا يطلبون إلا قتل الوقت، كأن الوقت عدو من أعدائه. لذلك القاسم امبارح قرأناها إنه يقول لك بيمشي، يعني في أثناء سيره في الطريق كان بيمر على القهوة، فكان بيقف يتحسر الناس قاعدين على القهوة، تمام؟ ليس هذا ضياع للوقت؟ نعم، إنه هو يقف وتحصر ما يضيع وقت لما يمشي بقى لا هو ماشي كده، هو كان جنبه من المدرسة للبيت او من المسجد للبيت، فبيمر في طريقه على الايه على الناس، بيقول ايه يعني لو كان الوقت يشترى لكنت اشتريته من هؤلاء ايه اوقات الحاجه الوحيده اللي سيسي ما لهاش يعني فاضل حاجه واحده اللي هو يخليها هلا كده هيبقى ومفتاح العلاج لهذه المشكلة الاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن يغير موضوعاته حبه وكره كما شاء، ويستطيع أن يغير ذوقه كما شاء. يعني أنت مثلا بتكره القراءة بتكره الرياضة ممكن تحبه وتستغل وقتك في كده حاجة يعني هتفيدك وانت بتحبهاش. طب كيف بقى ويستطيع أن يغير ازاي تحول البغض ده بحب؟ يعني واحد مثلا ما بيحبش القراءة ازاي يجعل نفسه يحب القراءة؟ تمرن نفسك على كده ازاي؟ فيستطيع هو ان يمرن ذوقه على اشياء لم يكن يتذوقها من قبل، وعلى كذا اشياء كان يحبها من قبل فقط. ففي استطاعة اغلب الناس اذا قويت ارادتهم ان يقسموا اوقات فراغهم الى ما ينفعهم صحيا والى ما ينفعهم عقليا والى ما ينفعهم دينيا. ومن الاسف ان عامة الناس يعتقدون أن قراءة القصص الخفيفة والمجلات الرخيصة كافية لغذاء عقولهم، فهم يلتهمونها التهاما ويكتفون بها في لذتهم العقلية، وهي ليست إلا مقدرا للعقل أو منبها للغرائز الجنسية، وقليل من الصبر وقوة الإرادة يجعل المتعلم صالحا للدراسة الجدية والقراءة المفيدة. بالصبر وقوة الإرادة يجعل المتعلم صالحا للدراسة الجدية والقراءة المفيدة. وكل مثقف يستطيع أن يحرك في نفسه هوى لشيء جدي في نوع من أنواع المعارف يدرسه ويتوسع فيه ويتعمقه، سواء كان أدبا أو حيوانا أو أزهارا أو ميكانيكيا أو تاريخ عصر أو ميكانيكا أو تاريخ عصر من العصور أو أي ضرب من ضروب المعارف الإنسانية، ثم يصير رغبته فيه، ثم يخصص جزءا منه من يومه لدراسته والاهتمام به. يعني هو بيقول لك انت ممكن توسع مداركك في حاجه انت ما كانتش تخطر على بالك، تكون انت بتحبها ويتوسع فيه وتعمقه، سواء كان ادبا او حيوانا او زهرا او ميكانيكيا او تاريخ عصر من العصور. بقرا النهارده في كتاب يا رحمن تسمع عظماء بلا مدارس. عارف هو بيل جيتس وابراهام جرين وواحد كده سعودي عمل فيلم ده دلوقتي. هو بيتكلم على ناس علماء وناس مثلا حاجات عنده نظره اللي هو بتاع شكل ده خلص ايه اسمه الناس دول. قال لك في معلومه هنا، عملوا دراسه في امريكا، قال لك 80% من خريجي الجامعات بيعملوا في تخصصات غير تخصصاتهم اللي هم درسوها، واخد بالك؟ وقال لك ان كون الانسان يقتصر على مجال معين بس في قراءته وفي بحثه او كده، ده بحد ذاته يقتل الابداع. المفروض الانسان لا يقيد بايه بحاجه معينه. فكره دي فكرت مثلا واحد بيقرا بينمي نفسه لكن في مجال واحد، ويكون ينمي اللغه العربيه، يقرا ويتوسع فيه بطريقه كويسه جدا، ممكن يسيب كل العلوم الثانيه ويكون عنده مدرب ممتاز كذا، على اقرب واحد ثاني بيقرا مثلا بخمس هو مفيش تناقض ان هو يتعمق في اللغه العربيه ويكون عنده المام مثلا، يعني مثلا بيفرغ نفسه لدي بس اي حاجه ثانيه. طبعا ده تفتح له مدارك، يعني مدارك للتفكير وحاجات. بيقول لك الناس بيقول لك بيقتل الابداع، لذلك عم بسال عقاب بيقول لك ايه؟ عندي 100 كتاب في الحشرات. هو اصلا اساسه شعر ده، مش ده اديب يعني ايه اديب؟ بقول لك من قرأ في كل شيء عن شيء فهو عالم. من قرأ كل شيء عن شيء فهو عالم. من قرأ شيء عن كل شيء، ومن قرأ شيء عن كل شيء فهو اديب. فالاديب ده ممكن يكتب في ايه؟ من قرأ كل شيء عن شيء كان عادي، من قرأ شيء عن كل شيء كان عادي. يعني انت راجل مهندس مثلا، قرأت كل شيء عن الهندسة فانت عالم بالهندسة، وقرأت شيء نبذة مثلا مقدمة عن كل شيء، عن الطب، عن الحشرات، عن الميكانيكا، عن الطيران، عن الفلك، فانت ايه؟ اديب. تمام، مثقف يعني زي ما بيقول. فبس العقل ممكن تقول ايه؟ ثقافة، يعني عندي ثقافة اللي هو ممكن يتكلم في أي حاجة، ممكن إيه؟ لذلك عبد الرحمن كتب بيتكلم فيها عن الإسلام والدفاع عن الإسلام، كتب عن السيرة، وكتب عن الشعر وله شعر، كتب عن النقد الأدبي، وكتب في القصص وحاجات من دي، تاخد بالك؟ يعني كاتب لسه جميل قوي عن القراءة، بس كتاب اسمع. المحاور بيقول له ايه كتاب زي الجميل جدا اسمه ايه شخصيات عرفتها وحاورتها المالي عايز اخده هو بتاع ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي بيقول له يا محمد المذيع بيقول له ايه استاذ الكريم كثيرا ما يقترن اسم العقاد بتحصيله الدراسي المتواضع رغم عطاءاته التي تبذ عطاءات اعتى الاكاديميين تمام فالعقاد بيقول رد عليه يقول له ايه يقول له متواضع صحيح انا من اسره المتواضعه ولكن التحصيل المتواضع الذي يتكلمون عنه ويقصدون بها السنوات التي يقضيها البعض بين جدران مبان يطلق عليها مدارس نعم انا قضيت سنوات الابتدائيه في اسوان وبمناسبة التحصيل المتواضع زاولت أعمال متواضعة أيضا في الجمعية الخيرية الإسلامية والأوقاف السكة الحديد ومصلحة التلغراف ثم ارتقيت بالعمل كموظف بالقسم المالي في قنا وانتقلت إلى الزقازيق وأخيرا قررت الاستقالة من الوظيفة الميري أي العمل الحكومي والتحقت بمدرسة الفنون والصنايع في القاهرة لكن في هذه السنوات أي منذ أن أنهيت الابتدائية عام 1903 حتى عام 1907 وبعيدا عن جدران مباني المدارس قرأت العشرات بل المئات من الكتب التي كانت تستعصي قراءتها على أساتذة ونهضار كانوا يقبعون داخل تلك المدارس يعني قرأ عشرات ومئات الكتب التي كانت تستعصي عن الايه على المدرسين بمدرسهم وهم يجترون معلومات جد متواضعة إذا ما قرنت بما اكتسبته بمجهودات الذاتية فهم يجلسون لمدة سويعات محدودة في الأسبوع بينما كان زمن القراءة عندي مفتوحا على مصراعيه وإلى جانب إحاطتي بعيون أمهات الكتب التراثية والإسلامية كان لدي إصرارا على تعلم اللغات الأجنبية فالمذيع بيقول له أي لغات أي لغات قال تعلمت الألمانية والإنجليزية والفرنسية تعلمت الألمانية والإنجليزية والفرنسية بعيدا عن جدران المدارس لأن التعلم في تلك المرحلة بالنسبة لي كان صد اسمع بقى دي ديت مهمة لأن التعلم في تلك المرحلة بالنسبة لي كان صادرا عن إلحاح الرغبة في الارتقاء يعني جاية من إيه من وزع نفس الله يفتح عليه مش إيه مش اللي حواليه قاعدين يضربوه وتذاكر وتذاكر وتذاكر تمام فهي دي ان لو بإرادته الله يفتح عليه لو بسبب ان هو حبه ان هو يتعلم لذلك بيقول لك ام الامام احمد بن حنبل كان عاوز كان عندهم شيخ يعني وكده بيروح بيدرس في مسجد فكان وهو صغير كان بيطلب منها اللي هو يروح ايه يروح الفجر قبل الفجر عشان ايه عشان يروح يصلي في المسجد ويحضر الدرس وكده فكانت بتشفق عليه وتقول له يا ابن السنه من الصباح صباح رباح يعني زي يقول وكان في واحد كان في واحد بيقول لك ايه كان بيقعد يذاكر طول الليل ايامهم بقى ما كانش فيه بقى لومه وحاجات من دي كان ايه بنار لمبه جاز تمام فكان ايه كانت امه بقى بتشفق عليه بتقول له يا ابني انت عينك هتوجعك كده فكان ايه بتقول له بقى قوم نام والصباح رباح زي ما بيقولوا كده فقوم ايه بيطوعها هو وقوم ايه حاطط اللمبه تحت السرير وقوم نايم وساعه ما امه تنام يقوم يطلع اللمبه ومشغل ايه شغال مذاكره حالا بقى تلاقي البيت كله قاعد بيتجمع عليه قوم ذاكر قوم ذاكر قوم ذاكر وممكن نعمل له اغنيه اسمها مذاكر تمام وليس مفروضا بحسب الاوامر والنواهي داخل جدران تلك المدارس تمام اسمع بقى دي بقول لك ايه معنى ذلك ان الابواب كانت مفتوحه امامك في القاهره قال كنت اتمنى ان اكون ذلك لان لكن الرياح جرت بما بكل العكس الاماني قال له كيف قال له يا مولانا انا كنت وما زلت وسابقى ما بقي لي يوم من العمر ناهما جدا لقراءه الكتب قال له كلمه انا كنت وما زلت وسابقى ما بقي لي يوم من العمر ناهما جدا لقراءه الكتب ولذلك فإن معظم ما أحصل عليه نظير عملي يذهب إلى أصحاب المكتبات وتكلمت علي الظروف المالية عام 1909 فبيعت أعز ممتلكاتي وهي كتبي وعدت إلى أسوان وظللت فيها قرابة العامين ثم رجعت إلى القاهرة عام 1911 لأعمل في جريدة البيان هو دي الإيه دي اللي أنا عاوزك يعني إيه عاوز أقرأه فيه فالفكرة في إيه إن التعليم بس مش مقتصر على الإيه على جدران المدارس المدرسة المفروض هي بتعلمك الايه ازاي تتعلم المفروض ليه مين اربع ساعات بس اربع ساعات كوريا اكتر ساعات هو هي دي متقدمه في التعليم ودي متقدمه في التعليم لان دي تسلك طريقه ودي الثانيه تسلك ايه طريقه ثانيه بقول لكم الكتاب ده لما تقراوه اللي هو اسمه تعلمهم هو ما اعرفش الاسم ده هو مختاره على اساس ايه واصله وكده انا كنت بحثت عنه بس ما وصلت المفروض تعلمهم هو قال تعلمهم كتاب اسمه كده يعني فجاب اول 10 دول في التعليم اظن في تصنيف 2013 او حاجه او 2014 تمام شكله وإذا الأمة غنية بأبنائها في شتى فروع العلم والمعارف والفنون تعتمد على كل ما فيها تخصص فيه من نوع الحياة وإذا الناس في مجالسهم يرقى حديثهم ويسمو تفكيرهم وتنظر حياتهم ويكتسب بعضهم من بعض ثقافة وعلما وأدبا وسلوكا وتقديما للزمن ما تقرا بقى انت حاجه في مجال معين وانت تقرا حاجه في مجال معين تقرا حاجه في مجال معين ما نيجي نقعد مع بعض المجلس بتاعنا هيبقى سري بالثقافه وبالعلم مش انت بقى ايه هتقعد انت تحكي في ماتش وانت تحكي في فيلم انت شفته وانت تحكي عن كاس العالم وانا احكي عن ماتش فرنسا وكرواتيا ويبقى ايه شغل كله في الفاضي يبقى المجلس اصبح ايه فري بالايه بالعلم حاجه انت ايه زاد عقلك يعني المجلس انت قعدت وقمت مش ايه مش زي ما قعدت يعني انت قمت بحاجه ذات قيمه يعني فيدك بعد كده واذا الناس في مجالسهم يرقى حديثهم ويسمو تفكيرهم وتنظر لحياتهم ويكتسبوا بعضهم من بعض ثقافه وعلما وادبا وسلوكا وتقديما للزمن واذا الثقافه ارتقت والعقول اتسعت والحياه سمت والقوه ازدادت وسبل المعيشه تيسرت وازدهرت إذ ذاك يشعر الناس أن عليهم واجبا أن يغذوا أن يغذوا عقولهم كما يغذون معدته غذى عقلك زي ما بيغذى عقلك ويدي بطنه تمام لو واحد ما غذاش بطنه يحصل له إيه؟ يحصل له إيه؟ واحد ما أكلش هيموت فكذلك لو ما غذاش عقله هيموت وأن لا حياة لهم بدون غذاء ولا غذاء بدون محافظة على الزمن وكسبه والاستفادة المثلى فيه وعندئذ يرتقي المجتمع وأهله بيئة وفكرة وصناعة وإنتاجا وعطاء ونفعا اجعل شعارك دائما أن تسائل نفسك ماذا عملت في وقت فراغي هل كسبت صحة أو مالا أو علما أو نفسا لنفسي أو لغيري وانظر هل خضع وقت فراغك لحكم عقلك فكان لك غايه محموده صرفت فيها زمانك ان كان كذلك فقد نجحت والا فحاول حتى تنجح فقليل من الزمن يخصص كل يوم لشيء معين قد يغير عندك مجرى الحياه ويجعل اقواما مما تصور واركم مما تخيل بقول لك قليل من الزمن كل يوم شيء معين قد يغير عندك مجرى الحياة. كنت قرأت ديت الشيخ ابن باز الله يرحمه. يقول لك كان حفظ كتاب أثناء الوضوء. إن الأمة تعيش عشر ما ينبغي أن تعيش أو أقل من ذلك سواء في إنتاجها المالي أو ثقافتها العقلية أو حالتها الصحية وباقي حياتها هذا في كسل أو خمول أو بين نرد وشطرنج ولهو أو في لا شيء ولا ينقصها لتعيش كما ينبغي إلا أن تكتشف طريقة ملء الزمن والخضوع لحكم الشارع والعقل وانتهى. احنا واقفين حالا عند صفحة 267. في حاجات في مقاطع احنا تخطيناها نبقى نرجع لها ان شاء الله. تمام، والحمد لله رب العالمين.